القلب قال له قتلت قلبي ما تقتلش التاني. بسم الله لك يا نور العين. انا قتلتك يا امي وخايفة علي. قالت له لي مين غيرك في الدنيا بقي حضنك يا عنيا. من صغري في الفن انا هاوي وبقلمي احكي واداوي. من صغري في الفن انا هاوي وبقلمي احكي واداوي. مركز اسمى عنواني مركز اسمى علواني مركز اسمى.